ألف لام را. ألف لام را ثلاث حروف سبقها أشياء زي دي. ألف لام ميم في أول البقرة، ألف لام ميم في أول آلة إيه عمران، ألف لام ميم صاد في أول مين الأعراف، دي ألف لام را في أول إيه يونس. تلاحظ إن ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را كلها أسماء حروف، أسماء حروف. أسماء حروف يعني إيه؟ قال لك لأن كل شيء له اسم وله مسمى. أنا اسم شعراب صحيح، المسمى هي الصورة دي، ففيه فرق بين الاسم بحيث إذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمى في الذهن. نقول السماء، ساعة ما تسمع كلمة السماء إيه اللي يجي في ذهنك؟ ما علاقة في إيه؟ تقول المسجد، يجي في ذهنك إيه؟ يبقى فيه فرق بين الاسم وبين إيه؟ المسمى. الله، يبقى آدم كتب، أنا بقرأ مسميات الحروف، أسماء إيه؟ كاف إيه؟ تاء باء. طيب الذي يعرف النطق ويعرف أسماء المنطوق به هو المتعلم، إنما يجي الأم اللي ما تعلمش يقول لك كتب وأكل، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ كل واحد بيتكلم، كل واحد ينطق بمسميات الحروف، إنما لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم. ولذلك حتى لما تيجوا تتعلموا الإنجليزي يقول لك الكلمة، يقول لك إيه اسملها ولا مش عارف إيه يعني إيه يعني إيه، قول لي اشتهجها، لأنك مش بس كلام تنقال كده. الله، طبعا الأول إذن لا يقال كله، كل متكلم يعرف النطق بإيه؟ بمسميات الحروف، ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلم وعرف إنك لما تقول أكلت مكونة يا ولد من همزة وكاف وتاء، واشتهجها تطلع كده وبعدين علقه. فإذا كان القرآن قد بدأ بألف لام ميم، دي أسماء حروف ولا مسميات حروف؟ أسماء حروف. طب ومحمد أمي لم يتعلم، فمن الذي علمه أسماء الحروف؟ يبقى إذن دي رمزية على أن إيه هو أمي بإقرار الجميع، وما جلس إلى معلم ولا حد قال له حاجة ولا حاجة، وبعد ذلك نطق بأسماء الإيه؟ بأسماء الحروف ألف لام. لو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أنها 14 حرف تكررت، نصف حروف الهجاء. ومن العجيب أن توصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل القرآن. نقول هذه حروف مجهورة، وهذه حروف مهموسة، وهذه حقوق ايه رقيقة، وهذه حروف ايه رخوة. الله، اذا التقسيم ده بعدين بالاستقراء بعد ما عرفناه، تجد ال 14 حرف تمثل كل انواع الايه الحروف، من رقيق ومفخم ومجهول ومهموس ومن مستعل، كل الاشياء. لان ال 14 حرف دول بدأ الله بها على أشكال مختلفة، فمرة يبدأ بحرف واحد صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطره، يبقى ثلاثة ابتدأت بإيه؟ حرف واحد. وفيه صور ابتدأت بحرفين اثنين، مثلا طا ها يا سين، طا سين مش كده، ح ميم. وفي كلمة صور بدأت بإيه؟ ثلاث حروف، ألف لام ميم. ألف لام ميم بدأت بها البقرة، بدأت بها ألا إيه عمران، بدأت بها العنكبوت، بدأت بها إيه الروم، بدأت بها إيه السجدة، ثلاثة هم. وفي ألف لام راء اللي هي إيه برضو بثلاثة، بس متفقة في الألف واللام ومختلفة في الإيه في الميم والري. ألف لام راء أول يونس، ألف لام راء أول إيه هود، ألف لام راء أول يوسف، ألف لام راء أول إبراهيم، ألف لام راء أول الإيه الحج. يبقى دي مبدؤة بكام؟ ثلاثات اهي على الأول زي ألف لام مين. وبعدين في مبدؤ بكام؟ بأربع حروف، ألف لام ميم صاد، مش كده؟ هات سورة الرعد، ألف لام ميم راء، أدي أربع حروف. في مبدؤ بإيه؟ بخمسة، كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف. تنتجد شيء عجيب، الشيء أن تجد مرة يطلق الحرف أو الحرفين أول السورة ولا تعتبر آية لوحدها، بل مرة تعتبر آية ومطاها اعتبرت إيه ويا سين خلاص كده. طب هات سورة النمل بقى كده، طاسين مش طاسين ميم الله، يبقى مرة تتنطق آية لوحدها ومرة مش آية، ومرة مثلا يجي الخمس حروف تجدهم ويا بعض زي كاف ها عين صاد، ومرة حا ميم آية لوحدها وعين سين قاف، مع ان دول خمسة ودول ايه ايش المسألة دي؟ مرة تبقى آية ومرة تبقى جزء آية ومرة تبقى من كذا ومرة تبقى منفصلة. قال لك ليدلك على أن القرآن توقيفي لم يؤخذ على نسق واحد، عشان نتنبه ان دي قال هو قال كده. ولذلك تجد ان مثلا كلمة اسم في القرآن في بسم الله تجدها مكتوبة بإيه؟ من غير ألف، مش كده؟ وهي ألف وصف، هي بتابع يعني لما تبتدي بها تنطقها ولما تيجي في الدرج تسقط. طب اقرأ باسم ربك، الله في ألف أهي، باسم هنا فيها إيه وباسم هنا الله. اقرأ مثلا اقرأ هات القرآن كده واستعرض كلمة تبارك، تلتفت لها مرة بقى ألف ومرة من غير ألف ومادة بس، امسك كلمة البنات تجدها مرة بألف ومرة من غير ايه الله من غير ألف. يبقى لو أن المسألة لها رتابة كتابة كانت كلها جت على ايه على نظام واحد، بس بقى قال لك دي كذا ودي كذا لتكون كتابة القرآن معجزة كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة، علشان نعرف ان دي مسائل ايه. ولذلك الناس اللي عملوا أنازيح يقول لك لا ده مرة كتبوها كده ومش عارف ايه، ما حذفوا لانهم ما يعرفوش كتابة، يقول له لو كانوا مش عارفين الكتابة كان زي ما كتبوا باسم هنا من غير ايه ألف يكتبوا اقرأ باسم من غير ايه، انما هم كتبوا دي بألف وكتبوا دي من غير ألف. يبقى توقيفي ولا مش توقيفي؟ يبقى ايه؟ يبقى توقيفي. عجيبة اخرى ان القرآن كل آياته مبنية على الوصل، مش ختام الصورة يجي بالسكون، لا تلتفت تلاقي في ختام اي صورة ايه مش شكل بغير مين غير السكون آه. وهو رب العرش، لو ان المسألة انتهيني كان يقول وهو رب العرش الايه العظيم، لا وهو رب العرش العظيم باسم الله. يبقى قال ايه الحركة دلك على ان جميع ايات القرآن موصولة ببعضها، اوعى تجعل القرآن عظيم شيء ويا بعض كله. ولذلك ليس في القرآن من وقف وجب، يبقى الآيات كلها ايه مبنية على الايه مبنية على الوصل، مبنية على الوصل. ان كانت فتحة تيجي فتحة وبعدها بسم الله الله، ان كانت ضمة تيجي بعدها بسم ايه بسم الله. يبقى ما يسكنش لان الصورة انتهت وبقولك لا احنا انتهينا، نقولك لا هي موصولة بما ايه. وحتى في الحكم التجويدي إن كنت فيه إقلاب تعمل إقلاب، إن كان فيه مثلا إظهار تعمل إظهار، كل حاجة تبقى مبنية على الإيه

وعادمه يفيدك خصوبة في الأرض. يبقى أنت عملت دي بلا حكمة ولا لا؟ كان يجب أنك لما عملت عشان تيسر لي النقل على العجلة تشوف أنت لما هتدي لها وقود إيه الضرر اللي ينشأ من الوقود، وقبل ما تعمل دي لازم تفكر تمنع الإيه؟ تمنع الضرر. يبقى ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه المفيد فائدة دائمة لا يأتي بعدها إيه؟ لا يأتي بعدها ضرر. لكن الحكيم دي وصف للعاقل، والكتاب هو اللي يبقى حكيم، ولا يعني معناه الكتاب الحكيم ذو الحكمة الصادرة من مين؟ أو الكتاب الذي أنزله الرب الإيه؟ الحكيم. كلمة حكيم دي بيسمى وزنها فعيل زي كريم، أم قال لك هي فعيل دي زي رحيم؟ طب وقتيل؟ رحيم وقتيل ايه دي فعيل ودي ايه؟ الاثنين. لكن رحيم ايه؟ يعني يرحمه ايه؟ غيره. يبقى هو بمعنى ايه؟ راحم. طب وقتيل بمعنى قاتل ولا بمعنى مقتول؟ يبقى فعيل مرة تأتي بمعنى ايه؟ فاعل، وتأتي بمعنى ايه؟ والقرائن هي التي ايه؟ تبين. طب حكيم دي من اي النوع؟ نشوف كده ان نسبت الامر فيها اللي يبقى المحكم يبقى ايه؟ محكم، لانه صدر بمين. طب وان خليت الوصف له بمعنى فاعل يبقى حاكم، حكيم بمعنى ايه؟ حاكم. طب ما هو الحاكم؟ هو الذي يحكم في قضايا ليبين وجه الحق فيها، وقضايا الايمان مهتمة قمة عقيدة يحكم فيها القرآن لا اله الا الله. اللي يعمل غير كده يبقى ظالم، ولذلك قال ان الشرك لظلم. يبقى لما يجي القرآن يحسم القضية يبقى حاكم فاصل ولا مش فاصل؟ يبقى حاكم فاصل. يبقى القرآن جاي ايه؟ ان قلت محكم ان نسبته على من الله، ولا حاكم بمعنى فاعل، حكيم يعني حاكم. حاكم في ايه؟ تشوف هيحكم بايه؟ يحكم في قمة العقيدة بانه لا ايه؟ لا اله الا الله. ولا اله الا الله دي شهادة ذات لذات، وشهادة مشهد من الملائكة، وشهادة أدلة من الخلق. شهد الله أنه إيه؟ والإيه؟ وأولو الإيه؟ يبقى ساعة القرآن ما يفصل في هذه القضية يبقى حكم فيها حكما إيه؟ عدلا بين وجه الحق في قمة الإيه؟ في العقائد. أدي واحد. أو حاكم في الأفعال، هذا حلال وذلك إيه؟ وضع حدا فاصلا في الأحكام بين الحلال وبين الإيه؟ حاكم في الأخلاق. إذن حاكم يعني معنى إيه؟ يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الإيه؟ المعسكرات، معسكر كده ومعسكر كده، يقوم يبين وجه الإيه؟ الحق ده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.